أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، ووفقنا لصالح الأعمال، وهب لنا حفظ كتابك وسنة نبيك والعمل بهما وفهمهما فهما صحيحا إنك أنت الوهاب. ورد بنا وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى كتابك العظيم، وإلى العمل بسنة نبيك الكريم، وإلى التمسك بدينك وشرعك القويم. واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولأشياخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء منهم والأموات. آمين آمين. لازلنا بصدد الحديث عن الشرط الأول من شروط الصلاة التي هي عماد الدين وشعار الموحدين، هي الركن الثاني من أركان هذا الإسلام العظيم وهذا الدين الحنيف الذي نحمد الله سبحانه وتعالى إذ جعلنا من أهله ومن أمته. وهذه الصلاة من شرطها هو الطهارة، ويلزم من عدم الشرط عدم المشروط. فإذا صلى الإنسان عامدا ومتعمدا بدون طهارة مع وجود الماء ولم يتطهر فصلاته باطلة، لأنه صلىها بدون شرط، كما إذا صلى لغير القبلة وهو قادر على استقبال القبلة، فاستقبال القبلة هي شرط من شروط الصلاة، ولا تصح الصلاة من دون أن يستقبل القبلة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. بعدما أمر سيدنا النبي: ومن حيث خرجت فولي شطرك المسجد، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أيضا أمر الله سبحانه وتعالى هذه الأمة باستقبال بيت الله الحرام عند الصلاة: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. كذلك إذا صلى الإنسان بدون ستر العورة، فستر العورة شرط في الصلاة مع وجود اللباس ومع وجود ما يستر به الإنسان العورة، صلى بدون هكذا صلى مكشوف العورة صلاته باطلة، كما إذا صلى بدون طهارة. والطهارة قسمان: طهارة الحدث وهو ما يعرض للإنسان من بول أو غائط أو ريح، وسيأتي إن شاء الله الحديث عن نواقض هذه الطهارة، وهي إما أحداث كالبول والغائط والريح، وإما أسباب كالنوم والسكر والإغماء والجنون، وإما غير ذلك كالردة والعياذ بالله أو الشكمة بالحدث. فالشك بالعادة أو الردة ليست بأحداث وليست بأسباب النواقض. إذن الصلاة لا بد فيها من الطهارة، طهارة الحدث وطهارة الخبث. الخبث وهو النجاسة، بحيث تكون الثياب التي يلبسها المصلي طاهرة، قوله تعالى: وثيابك فطاهر، والبدن طاهرا، والمكان والبقعة التي يتقرب فيها إلى الله تبارك وتعالى بهذا الركن طاهرة، تكون البقعة طاهرة. هذه طهارة الخبث، يعني طهارة الخبث تتعلق بالثياب وبالبدن وبالمكان الذي يقع فيه الصلاة، لأن الإنسان الذي يصلي فهو بمناجاة الله، فرضي أنه يناجي الله في مناجاة الله تبارك وتعالى، لقول سيدنا النبي في حديث البخاري حديث طويل في جزء يقول: والمصلي يناجي ربه. والذي يناجي ربه ينبغي أن يكون على أحسن حال، ولا يكون الإنسان على أحسن حال حتى يكون طاهر الثياب، طاهر البدن، طاهر المكان. أما البدن فلقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، والحالة هذه وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم على سبيل الوجوب. لكن هناك الإنسان على طهارة ودخل الصلاة وأراد أن يتوضأ من جديد، أن يجدد الوضوء فقط على طهارة، هذا فتيم فاغسلوا وجوهكم على سبيل الندم، فاغسلوا وجوهكم. هذا خطاب للمؤمنين الذين يريدون الصلاة، فإذا كانوا على غير وضوء فالأمر للوجوب، وإذا كانوا على وضوء وأرادوا أن يجددوا الوضوء فالأمر على الندب وعلامة الاستحباب وعلامة السنية. وفي هذا المعنى يقول سيدنا النبي: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، أن أحدث أي خرج منه الريح أو البول أو الغائط، فهذا يجب عليه أن يتوضأ. فإذا هو صلى بدون وضوء مع كونهم هكذا على الوضوء فالصلاة مثلا باطلة، لأن الله قال: اغسلوا يا أيها الذين آمنوا، خطاب من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان قاطبة: يا أيها الذين آمنوا، كل من كان مكلفا من أهل التكليف سواء كان رجولا أو امرأة، كان صغيرا أو كبيرا، كان هكذا صغيرا أو كبيرا، رئيسا ومرؤوسا، كل مصلي يجب عليه الوضوء، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالوضوء عند إرادة الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبل صلاة بدون طهور، لا يقبل صلاة بدون طهور ولا صدقة من غلول. الإنسان يتصدق من غلول، الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمها، وكل ما كان ليس للإنسان، كل ما أخذه الإنسان على طريق الخطف أو الغصب أو السرقة أو القهر والأخذ، فهذا ليس بماله إذا تصدق منه، هذا غير مقبول، هذه الصدقة غير مقبولة. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن ثم أمر المؤمنين بالأكل من الطيبات كما أمر المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كل من الطيبات يعمل صالحا، قال: يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم مشكور الله وكتب إياه وتعبده، الله تبارك وتعالى طيب فلا يقبل إلا طيبا. فالوضوء هو بنفسه عبادة، طهارة بأقسامها. فالإنسان حينما يكون في وضوء، حينما يكون في الوضوء أو حينما يكون في الغسيل أو حينما يكون في التيمم، فهذه عبادة، لأنه يمتثل أمر الله. حينما يتوضأ يمتثل أمر الله، وحينما يغتسل يمتثل أمر الله ويكتب جنوبا فالطهار. حينما يتوضأ يمتثل أمر الله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وهذا الأمر الوجوب. وحينما يغتسل يكون في الاغتسال، هذا الغسل هو في عبادة إلى الله تبارك وتعالى، لأنه يفعلهم امتثالا لأمره جل وعلا في قرآن العظيم: ويكتب جنوبا فاتطهروا أي فاغتسلوا. وحينما يكون في التيمم أيضا يسمي الله تبارك وتعالى ويكون في عبادة، الوضوء والغسل والطهارة بأقسامها الثلاث بما فيها الوضوء والغسل والتيمم، كلها عبادة لله تبارك وتعالى. ومن ثم ثبت في النصوص الكثيرة على أن الإنسان حينما يتوضأ ويغسل الوضوء ويتقن الوضوء فالله تبارك وتعالى هكذا يحط عنه خطيئاته ويغفر ذنوبه ويرفع مثلا درجاته ويحط عنه مثلا سيئاته. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء أو أسبح الوضوء خرجت ذنوبه مع الماء الذي يقطر من أعضائه، أو ما آخر قطرة تقطر مثلا من أعضاء الوضوء. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، أي إسقام. ومن ثم يقول أبو هريرة: أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم يقول: ويل للأعقاب من النار. وانطلاقا من هذه النصوص وغيرها اخترنا الحديث الإسلام عن الطهارة إن شاء الله بقسميها. ولازلنا بصدد الحديث عن فرائض وسنن ومستحبات الوضوء بعدما تكلمنا على أقسام المياه. فللوضوء فرائض وسنن ومستحبات ومندوبات ومكروهات ومبطلات ونواقض. ودائما عادة الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى في تأليفهم يبدأون بالأهم والأهم والفرائض. إذا تكلموا على الفرائض، كل كتاب يتكلم على الطهارة إلا ويبدأ الحديث الفرائض. الوضوء فرائض، ثم ماذا؟ السنة المؤكدة، ثم ماذا؟ المستحبات والمندوبات، ثم ماذا؟ المكروهات، ثم المبطلات والنواقض. مثل هذا في صرف الغاز، مثل هذا في التيمم، مثل هذا أيضا في الصلاة، هكذا. ولا بد من تمييز الفرض من السنة، لأن الإنسان إذا كان يحسن الكيفية فقط لا تكفى، لأنه قد لا تكفي، قد لا تكفي في بعض مثلا الأحيان، لأنه قد يترك الفرض وهو لا يعرف أنه مثلا فرض. يكون الوضوء مثلا ويعرف ما يبطل به الوضوء، وما يكون الوضوء صحيحا والصلاة به مثلا صحيحة، أو لا بد من إعادة الصلاة، أو كما سيأتي إن شاء الله في أحكام الوضوء. للوضوء فرائض، فرائضه السبع وسننه المؤكدة السبع أو ثمانية في كل. أولا النية والدلك والفور، النية والدلك والفور، النية لأن الوضوء عبادة هكذا، والوسائل تعطى أحكام المقاصد، لأن الوضوء لنتوضا باش نصلي، لنتوضا باش نطوفوا باش نقرأ القرآن مثلا البيت، كاين عبادة اليمن على الطواف لا يكون إلا، وكاين عبادة أخرى على خلاف هكذا، لابد والشرط ما طهر الشرط فيها ولا مثلا المستحب مثلا فيها مثلا فقط. إذا كتوضا دار النية باش ترفع ديك الحادث، ديك الحادث اللي طرأ عليك بصفتك بشرا هكذا، تعتريك وتعترضك مثلا العوارض البشرية من بول وغائط وخروج الريح من أسباب كنومين هكذا وإغمائين والسكرين والجنونين، ربما في حالة الإغماء خرج منك الريح من حيث لا تشعر. إذا النية لابد، النية أنا ليش فعل هذا الوضوء ابتتالا لقول ربنا جل وعلا، ربي قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم فاغسلوا، أنا أغسل وجوهكم أيديكم مرافق، أنا كنفعل هذه الأوامر وكنقوم بهذا الوضوء امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى في وحيه كتابا وسنة على لسان نبيه ورسوله. هذا نعم حادمة النية. ونسيدنا النبي قلنا ما الأعمال بالنيات، فالوسائل تفر الوضوء تيمم والغد تيمم فيه دليل النص خاص نعم زيادة. وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور من علماء شغل إمام مالك رحمه الله تعالى، إلا أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى عنده النية في الوضوء في الغسل مش واجبة تيمم، نعم لأن في عظمة النص، يعني هذا قلك وسيلة، النية فاين في المقصد، المقصد من الوضوء ومن الغسل من التيمم هو الصالة، الصالة نعم فيها مثل النية، طواف بالبيت لابد النية، شكون طواف له؟ واش طواف القدوم؟ طواف واجب، طواف القدوم أو فرض، طواف الإفاضة أو طواف الوداع أو طواف التطوع، كنميزو بالنية، كنميزو بين الفرائض مثل السنة، إنما الأعمال بالنيات. أيضا الدلك وهو إمرار اليد على العضو المغسول مع الماء أو بعد إفراغ الماء على العضو أضمر هذا. والموالاة هذا أولى التعبير، قالوا التعبير الموالاة وألا من الفور، لأن الفور إيش كيقتضي؟ أغسلت وجهك يدك وبسرعة هذا، ولكن الموالاة معنى الموالاة توالي، أغسلت وجهك ما تبقى تتكلم مع فلان وعلان أو لا تشتغل بشيء هكذا، وجهك يغسل يدك بيد اليمنى بيد اليسرى، بيد اليسرى ساعة رأسك ساعة رأسك ساعة الأذن ساعة الأذن، أغسل مثلا رجليك هذا توالي، معنى هذا بعد هذا متوالي لهذا، هذا كيتمثل. إذا هذه ثلاثة لفظة، الدلك والنية والموالاة، الدلك والنية والفور أو قل موالاة هو أولى، هذه ثلاثة أضيفي لها أربعة اللي في القرآن، فاغسلوا وجوهكم، أنا حددنا الوجه من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الدقن، هذا بالنسبة لمن لا لحية له، أما اللي عنده لحية العودة من غسل مثلا اللحم هكذا. طيب هم الطول من هذا الطول، والعرض من الأذن إلى الأذن، العرض هو من الأذن إلى الأذن، هذا العرض عرض. طيب ثم ماذا؟ ثم غسل اليدين، اليدين من الأعضاء المزدوجة، الأعضاء المزدوجة نبدأ مثلا باليمين، إذا غسلت اليسرى عاد غسلت اليمين راه الوضوء مثلا صحيح، ولكن سرقت واحد المندوب دائما كنبداو باليمين، اليمين وادخل المرفق مرفق وعد العظمة الناس أدخله هكذا وأيديكم إلى وإلى بمن معه أي مع المرافق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير الماء على منكبه. طيب واليد اليمنى هي الأولى واليسرى هي مثل الثانية هكذا كما فعل سيدنا عثمان قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ والحديث مثل البخاري ومسلم. طيب هذا خامسا سادسا مسح الرأس أيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم. المسح الأولى هي لفرض هكذا البداية بتنبت الشعر مثلا إلى آخر مثل الشعر مثل المعتاد هذه هي المسح الأولى هي لفرض. والثانية سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السادس. السابع هو غسل الرجلين قال وأرجو لكم إلى الكعبين بعد قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم قال وأرجو لكم إلى الكعبين أي مع الكعبين هكذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعراقب من النار وفي رواية ويل للعرقوب من النار وويل للعاقب من النار. هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع صحابته هكذا في سارية وحينما رآهم مثلا توضأوا هكذا وهو وراءهم فإذا به يرى الماء مثلا في أعقابهم ما مسه الماء قال ويل للعاقب من النار. وثم يقول سيدنا أبو هريرة الحديث البخاري ومسلم أسبغ الوضوء معنى أسبغ أسقي أسبغ بالسين أسبغ الوضوء على المكان كما في الحديث وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الإسبغ إذا كان بمعنى الإثقال وبين الإتمام وبمعنى الإكمال كيكون كيكسبه بالسين وإذا كان من المرض بها الصبغة هكذا هتصبغ مثلا الثوب أو الحائط هذا كتكون هكذا منها الصبغة صلى الله ومن أحسن من الله الصبغة والصبغين للآكلين والصبغين للآكلين وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن والصبغين للآكلين انت حينما تغمس الخبز هكذا في الزيت الزيتون كيف يخرج من الأول من يخرج من الأول هذاك الصبيغة هذاك الصبيغة تكتب الصبيغة الصبيغة بحيث هذا والصبغين للآكلين قرهم والصبغين للآكلين صبغة عمر فما كان عمتي بالصبغ لأن الصبغ من حروف الاستعلاء ولو كان مكسورا هكذا لا من حروف العمت صبغة الله ومن أحسن من الله الصبغة والصبغين للآكلين. لأن بعد الأحيان كيكون السين بعض الحروف هكذا بعد إلى مرض الشبر تقرأ مثلا سين هكذا ولكن الإسبغة أو أسبغة كما في سورة لقمان هذا أتم هذه فرائض الوضوء. النية والدلك والفور والغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين. زاد الترتيب بين الفرائض الترتيب بين الفرائض عند الإمام عند غير الإمام مالك رحمه الله. أما الإمام مالك رحمه الله الترتيب بين الفرائض عنده مثل سنة ترتيب فرضه أو ما ماشي هذا المسيح هذه هي فرائض الوضوء. وبعدين السنة الوضوء الوضوء عنده فرائض نبدينا بها بالأهم ثم اللي تحت الفرائض وهي السنة المؤكدة. غسل اليدين أول مرة وخصوص إلى الإنسان استيقظ من نومه. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يديه وفي رواية فلا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلها ثلاثا يغسلها غسل يدين إلى الكوع هذا من السنة هذا من السنة المؤكد الغسل الأولى. أما الثانية والثالثة فهو ما سنة هذا طيب. ثم المضمضة المضمضة العمسي أيضا من سنان الوضوء كائن من المذاهب اللي عنده المضمضة واجبة كيقولوا دخل في الوجه كذي كيجعل المضمضة ويستقبل غسل اليدين أولا للكوع هذا من سنان المؤكدة من سنان مؤكدة الوضوء وهو المضمضة. والمضمضة لا تحتاج إلى إدخال اليد أو الأصبعين في الفم مع الملاغة من الماء في الفم ومده يمينا وشمالا ثم اطرحه هذا إدخال الماء في الفم هكذا واخذته ومده يمينا وشمالا هذه هي المضمضة. أما إدخال اليد هذا إذا عبد الله هذا كيكون سوى هذا كيكون بعد الفراغ من الوضوء كما سيأتي إن شاء الله في المتعبد بعد الإنسان ما يفرغ من الوضوء كما الوضوء كي هكذا السنان إما بأصبع وإما في حرقة حرشة وإما بذلك الفرشة التي تباع وإما بعود الأرق أو بأي عود يسان يبغى عود الريحان عود الريحان لكي يسبب متى في الجذام. أما عود الأرق ذلك الماء لكي ينفع وفيه كتب عنه طبيا هذا النبي صلى الله عليه وسلم نبي أمي لا يكسب ولا تعلم في جامعة ولا في معهد ولكن جاء بهذا الكون هكذا وثبت العمسي طبيا على أن جاء لأن الأمية نقص ولكن في حق النبي كمال في حق سيدنا النبي الأمية كمال هكذا ما تعلم علم في معاد ولا بجميع. وعلى فكرة ولكنه جاء بهذا مما هكذا أثبته الآن طب الحديث واكتشافات مثل الحديثة أسيبا هذا كان عمسي يكون بيعود العراق هذا مثلا. إذن خسر اليدين أولان المضمضة ثانيان الاستنشاق وهو جذب الماء بالنفس فم إدخال الماء في الأنف بنفس هذا كتسمى الاستنشاق. ثم الاستنثار وهو وضع السبابة هذه وهذا قلنا هذا الخنصر البنصر الوسطى الإبهام هذا الإبهام هذه السبابة السبابة أو المسبحة لأنك تسبع بها والسبابة كانت عادة العرب قلوا يا الفاعل يا تارك يقول لك نصنع لك ندير لك هكذا هذا اسمها هو السبابة هذه كانت أسمى وأنا مزيد أسمى هكذا طيب. ثم للإنسان أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق لما الإنسان يكون في المضمضة والاستنشاق إذا بغى يجمع بينهما معنى غرفة واحدة يتمضمض والاستنشاق غرفة واحدة المضمضة والاستنشاق الغرفة الثانية فيها المضمضة والاستنشاق الغرفة مثلا الثالثة فيها المضمضة وفيها الاستنشاق لو أن يجمع ومن الاقتصاد كذلك مثلا لو أن يجمع بينها وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كل مضمضة يأخذ غرفة لكل مضمضة إذن يكون ست الغرفات ثلاثة الغرفات فيها المضمضة وثلاثة الغرفات فيها مثلا الاستنشاق هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمضمض واستنشق من غرفة واحدة عود ثانية وثالثة هكذا إذن ثلاثة الغرفات فيها ثلاثة مضمضات وثلاثة الاستنشاقات غسل اليدين للكوعين أولا المضمضة ثانيا الاستنشاق ثالثا الاستنثار باليسرى هكذا بالسبابة والإبهام هكذا هذا رابعا السنة الخامسة من السنة المؤكدة هي ذيك المسحة الثانية للرأس. السنة السادسة هي مسح الأذنين اللي عنده مسح الأذنين الأذنين من الرأس والله قد مسحوا برؤوسكم إذا مسح الأذنين فرض ولهم دال الإمام مالك مسح الأذنين مسح الأذنين أو الأذنين من السنن المؤكدة وكيف مسحها هكذا مسح الأذنين السنة مؤكدة وتجديد الماء ولو أنت مسحت برأسك ولا زالت يدك مبلولة هذا تدخل هذا تجديد الماء تجديد الماء سنة مؤكدة وتضع تدخل هذا الإبهام المولى المولى الإبهام في الأذن وهذا الإبهام هذه السبابة في داخل الصماغ الأذن وهذه الإبهام تضعها على شحمة الأذن هكذا ثم تعمل والماس مبني على السخن تخش تتبع الغضون وكذا هكذا تعملها وهكذا صحة واحد المسح مبني على التخفيف ما فيه ذلك ما فيه كذا هكذا مرة واحدة أجي تعمل هكذا أو لذلك أو الأخر الغوض المسح مبني على التخفيف تشف تسيمون اللي كامل هكذا في تسيمون هذا كذا ذلك هكذا هذا وكذا كما سيأتي إن شاء الله. طيب عندنا أيضا من السنن المؤكدة وهو تجديد الماء إذا غسل يديني أولا ثلاث مرات مرة الأولى هي السنة مؤكدة أما الثانية والثالثة دائما الشفع وتجديد المغسول ثم نعمس المضمضة للاستنشاق للاستنثار المسحة الثانية للرأس مسح الأذنين تجديد الماء لهما الترتيب بين الفرائض ثامنا وهو الترتيب بين الفرائض كيف الترتيب بين الفرائض الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم ذكر الغسل أولا الغسل بالوجه هو الأول ثم قال وأيديكم هو الثاني نغسل يدي ثانيا ثم قال امسحوا برؤوسكم ثالثا شعلا هو الثالث قال وأرجلكم إلى الكعبين نغسل رجلي هو الرابع الترتيب للقرآن هذا الترتيب هذا بين الفرائض في القرآن هذا هكذا الترتيب السنة مؤكدة كذلك يقول واجب هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله الإمام مالك عنده الترتيب بين الفرائض بحيث الإنسان إذا غسل يده عاد غسل وجهه أو مسح رأسه عاد غسل وجهه أو غسل رجله وطلع هكذا الوضوء صحيح ولكن ترك سنة مؤكدة يعني الترتيب بين الفرائض سنة مؤكدة وترك السنة المؤكدة إذا كان عمدا كيكون مكروه هذا سيأتي إن شاء الله في الحديث عن المكروهات على الوضوء إذا وهذه الفرائض هي اللي كيقولوا فيها الفقهاء سننه السبع ابتداء غسل اليدين ورد مسح الرأس مسح الأذنين مضمضة الاستنشاق والاستنثار ترتيب فرضه وهذا المختار بقي عليه ما ذكر شيء تجديد الماء للأذنين من السنة من المؤكد أن يمسح رأسه ولا زال في الأصابع السبابة والأنملة من اليدين من اليمين ومن اليسرى مبلولتين، ولكن لو تجدد مثل الماء فتجديد الماء سنة مؤكدة. هذا اللي قلنا ماشي سننه السبع ابتداء غسل اليدين ورد مسح الرأس مسح الأذنين مضمضة الشنساق الاستنثار ترتيب فرضه وهذا المترتيب فرضه وهذا المختار. هذا القول المختار في المذهب للإمام مالك. وعيد هذا على مسامعكم ثالثان. قل سننه أي سنن الوضوء سننه السبع ابتداء غسل اليدين ورد مسح الرأس رد مسح الرأس مسح الأذنين مضمضة الشنساق الاستنثار ترتيب فرضه وهذا المختار. قال وهذا هذا ثم بعد هذا تكلموا على السنن وخلاص السنن اللي هي خفيفة عند السنة المؤكدة هي تحت الفرض وفوق المندوب والمستحب. هذا الوضوء عنده المستحبات أيضا. المستحب الأول وهو بسم الله قل بسم الله، وهذه الأذكار الوضوء كلها ماشي صحيحة. الأذكار اللي يقول الإنسان على الوضوء ليست مثلا صحيح هو التسمية في الأول وكلمة الشهادة عند الفراغ من الوضوء. من الإنسان الإنسان من الوضوء هكذا يقول أشهد أن لا إله إلا الله يستقبل القبلة، هكذا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حديث صحيح الإمام مسلم قل في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة أو ورفع رأسه ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. وزاد الإمام مسلم قال اللهم اجعل من سبل الجنة الطاهرين. ثالثا ننتقل إلى الحديث عن الفضائل والمستحبات والمندوبات للوضوء. أولا وهو التسمية، تقول بسم الله في الأول هذا التسمية، وهو أن تسمي الله سبحانه وتعالى في الأول في البداية تقول بسم الله. تريد أن تغسل وجهك تدخل يدك في الإناء أو تفرغ يدك الماء تقول بسم الله، هذا تسمية المندوب. والمستحب الثاني من مندوبات الوضوء ومستحباته هو المكان الذي توضأ فيه يكون طاهر، ومن ثم الناس اللي يوسع عليهم مثلا في بيوتهم ودورهم ومنازلهم عندهم مكان الراحة اسمه بيت الراحة، في الشبحة يقول له بيت الراحة اسمه بيت الخالة الكنيف هكذا. هذاك نعم سيك توضأ هذا الشيء ماشي الوضوء، هذاك الإنسان يقضي حاجة من بولين أو غائط والاستنجاء إنسان باشا يستنجي ويخرج إلى المكان في الوضوء. عندنا الأماكن قضاء الحاجة والاستنجاء، ولكن الأماكن ذو الوضوء لا في المساجد ولا كذا مكان ذو ولو يكون الزحام تما هكذا. وننصح دائما بعض الأحيان الإنسان يدخل سكت تنتظره باش يخرج باش تدخل إنسان تستنجى ولا كذا، وهو نعم يسود تما يخرج غير مودي ورا الناس كيزحموا هذاك المكان نتاعك. تقول لك لا المكان اللي كيتوضاو فيه الزحام المكان اللي كيصداو كيطير لك الماء هذاك الأص والأشياء والطهارة هذاك الماء طاهر والماء اللي ترش عليك ماشي هو الماء اللي هكذا. استنجى هكذا وقضي حاجة واستنجى وخرج هكذا، خصوصا الأماكن اللي خصو الإنسان يكون هكذا يعرف حقوق الناس. خصوصا أنت تدخل تكون في مكة بعض الأحيان بعض الأحيان أو في المدينة هذيك ضمة طاهر اللي عندهم وديك هكا وكيكون الزحام وأنت دخلتي وخلي سمورك في الصف الناس بالحيبة وضعتها هنايا نعمتي وتدخل تبقى توضأ بلاتي عليك نعمتي وأسرع. كذلك هنا بعض الأماكن خصوص يوم الجمعة بعض المناسبات دخلتي من بيت الخلاء قضيت حاجة من بولين وغاية السجد أخرج للمكان نعمتي تتوضأ مع الناس ولو تطيرت عليك هكذا ولو كان الضيق ولو كان الزحام وتطيرت عليك الماء ما يضرش الأصمة لو الطهارة. إذن باش تكون توضيت في مكان طاهر هذا البقعة تكون طاهرة المكان. ومن مكروهات الوضوء كسيت إن شاء الله وتوضى في المكان ديك البيت الخالة بيت سواء الإنسان ما عنده لا ذلك البيت يطهر المكان وهكذا تسميته وبقعته. تقليل الماء من سنان الوضوء ومستحباته هو أن لا يسرف الإنسان المتوضئ الإنسان المتوضئ في الماء ولو كنت على النهر ولو كنت تتوضع على البحر، لأن البحر يجوز الوضوء بالبحر بالماء البحر والطهور ماءه الحل ميتاته الطهور ماءه الحل ميتاته، ولكن ما تسرفش مثلا بالماء ولو كنت على النهر ولو كنت على نهر أم الرابع هكذا يتبدل الماء هكذا. هذا الاستنجاء العام قد يحتاج الماء، ولكن الوضوء هكذا غرب واحد الماء هذاك ما توضى. احنا تعلمنا الاقتصاد ملي كنا كنقراو واحد المسجد والماء مثلا قليل في الثمانينات هكذا في 84 83 وهكذا هكا نمشيو نسقيو بالليل كتسقي جوج البيدونات ولا واحده هكذا توضى واحد البيدونه توضوا بها وشربوا كذا. تعلمنا الاقتصاد كنعرفوا توضوا مثلا بالقليل هكذا. وما تقولش هذه الجماعه هذه الوزاره هي اللي هرق الماء. ايوا استنى تبارك الله قداش هرق الماء في الدار ديالو ما كملش هكا. راه الوضوء فيه كراهه، واخا تكون توضى في البحر ولا ما اقتصادنا ماشي الاقتصاد تقليل ماء هذا من سنن الوضوء ومن مستحباته ومن مندوباته. والاقلاء والاكثار في الماء مكروه وبدعه وغلو. ابن ابي زيد القيرواني يقول الاسراف بالماء غلو وبدعه. قل سيدي الاوقاف هذه وزاره الاوقاف كتخلص الاماسي عندها وعندها باش تخلص عند الماء. الوضوء ديالك مكروه الاماسي قلل الماء الاماسي هكذا. تعلم تقلل في الماء خاصك تكون على امك كتوضى فؤاد امي الرابعه هكا تقليل اقتصاد في الماء تقليل ماء. رابعا هو الإناء يكون على يمينك هذاك الإناء اللي فيه هذاك الشكل تما مثلا ديك الماء كيتسمى الوضوء هكذا. والفعل ديالك هذا الوضوء في هذاك الطعام اللي هو معد للسحور كيتسمى السحور وما يتبدا تاكلش كيتسمى السحور. الواقود الواقود هو ذاك الحطب هذا كنقولوا الواقود. وملي كتدخلوا الفرن وكيبقى الماء شاش كيتسمى هذاك الوقود. فرق بين الواقود والوقود. طهور هو الماء طهور وهو مثلا الوضوء هذاك الماء هذاك الإناء اللي فيه الوضوء فيه مثل الماء يكون على يمينك باش يسهل اخذ الماء. سوى الا كان ضيق الفم كتعملوا هكذا على اليسار باش كتفرغ على يدك هكذا. هذا تقليل سيمون الإناء. من مندوبات الوضوء الغسلة الأولى هي اللي فرض، أما الثانية والثالثة كتسمى سنة خفيفة أي مستحب ومندوب. هذا الشف الغسلة الأولى إذا كنت أنت استوعبت العضو نجي تغسل وجهك واستوعبت وجهك ما بقى ولا لمعة من اللي في اليدين غسلت يدك مع المرفقة ما بقى ولا لمعة. هذه الغسلة الثانية والثالثة إذا أنت استوعبت اليد أو العضو المغسول في الغسلة الأولى. الغسلة الثانية والغسلة الثالثة مندوب ومستحب. والدليل سيدنا النبي الحديث البخاري ومسلم توضأ مرتان مرتان وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثة ثلاثة. معنى مرتان مرتين كيغسل العضو مرة واحدة هكذا، مضمضة مرة واحدة وغسل وجهه مرة واحدة واليد مرة واحدة واليسرى كذلك هكذا. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل هذا على أن الغسلة الثانية والثالثة مستحبات الوضوء. هاشف وتدل مصر بدء الميامين. عندنا الأعضاء المزدوجة في الوضوء ثلاثة، الأذنان هذا كنغسلوه مرة واحدة مسح مرة واحدة، لكن اليدين وكذلك الرجلين دائما البداية باليمنى. البداية باليمنى بدأ مثلا باليمين هكذا في اليدين وكذلك البداء باليمين مثلا في الرجلين هكذا. هذا أنا تيم الإناء شبوتاتو بدء الميامين. السواك من سنان الوضوء وهو السواك. السواك ماشي مع المضمضة إلا بعد الفراغ من الوضوء يستاك الإنسان بحرقة حرصة أو بعود أو بأصبع أو بفرشة أو بعود مثل الأراك. وهذا فيه كناد الجزئية اللي فاتية مثل الكتب. وسيدنا النبي يقول لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وقلنا إن الوضوء عند كل وضوء السواك هذا يستحب ويطلب في كل الأوقات، ولكنه يتأكد عند إرادة القرآن عند إرادة قراءة القرآن وعند استيقاظ من النوم وعند الفرغ من الوضوء وعند الصلاة وحينما يحس الإنسان بتغير فمه بكثرة السكوت أو بكثرة الكلام يتغير الفم. هذا من المثل الساد لأن تذكر الله وليكون لسانك دائما رطبا بذكر الله تبارك وتعالى. هذا مثل سواك. إذن من مندوبات الوضوء السواك. ما سواك من سنان الوضوء ومستحباته ومندوباته وهو الترتيب بين الفرائض. هذه الفرائض الوضوء التي ذكرت في القرآن حيث إن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بغسل الوجه أولا وأمرهم بغسل اليدين ثانيا وبمسح الرأس ثالثا وبغسل الرجلين رابعا. يحافظ الإنسان على هذا الترتيب القرآني على غسل هذه الفرائض ومسح مثل الرأس على الترتيب الذي ذكرت في القرآن. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم مرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الترتيب بين هذه الفرائض هو هذا من السنن المؤكدة. ولكن ترتيب السنن بعضها مع بعض أو السنن مع الفرائض هو من المندوبات. هذا ترتيب مسنونيه. كيف المسنون؟ احنا ذكرنا المسنونات، نغسل يدي أولا ثم المضمضة ثانية. ماشي نغسل وجهي عاد نعمل المضمضة، ماشي نستنشق عاد نعمل المضمضة، لا. هذا الترتيب، غسل اليدين أولا إلى الكوع هكذا، ثم إلى الرسل، ثم ماذا؟ المضمضة، ثم الاستنشاق، ثم الاستنشاق، ثم غسل الوجه. إذا أنا عملت الاستنشاق عاد عملت المضمضة، أو غسلت وجهي عاد عملت المضمضة، الوضوء صحيح ولكن تركت مندوبان وتركت مستحبان. إذن الترتيب بين السنان أو السنان مع الواجب هذا مستحب. أما ترتيب الفرائض بعضها مع بعض هذه كنا قدمنا السنة مؤكدة، ترتيبه فرضي هكذا أو ما يجب، ترتيبه مسنونية أو ما يجب. طيب عاشرا، العاشر من مندوبات الوضوء ومستحباته وهو من جنس مسح الرأس. من يبدأ؟ لا، عنده ثلاثة صفات، نعمل هكذا هكذا، هذه الصفة نبدأ من هنا ونعمل هكذا، هذا صحيح. ولكن إذا بدأت من نوع أحسن، بدء مسح الرأس من مقدامه هكذا، لأن هذا الرجل تعمل نسبة مثل العدو هكذا، نعمل هكذا. إذا عملت هكذا لا صحيح، ولا عد، لكن البداية من مقدم الرأس في مسح الرأس هذا عده أهل العلم من الفقهاء من مندوبات الوضوء ومستحبته، بدء مسح الرأس من المقدم من هنا هكذا إلى آخر مثل شعر الرأس، ثم نعمس مثل الرأس هكذا. أيضا تخليل الأصابع، تقدمنا في تخليل الأصابع له واجب، خلي الأصابع اليدين وشعر، هذا ليس بالوجوب. لكن حينما تغسل رجلك الأصابع هذه للقدم تبدأ من هنا هكذا، هذا التخليل هذا له مندوب، لأن هذه الأصابع متكتفة ومضروبة بعضها، إذا غسلت هكذا ومأهب لا الوضوء ما تلصح. ولكن من مندوبات الوضوء هو أن تخليل هكذا وتبدأ من اليمين هكذا، كذلك في اليمنى وتبدأ مثلا من اليمين هكذا، هذا تخليل الأصابع. تخليل أصابع اليدين واجب، لكن تخليل أصابع الرجلين من مندوب ومستحب. هذه 11 عيد على مسلكم، غسل اليدين إلى الرسل هذا واحد، اثنان المضمضة، ثانية هذا البداية بسم الله تسمية السنن المصاحبة المصاحبة، تسمي بسم الله الموضع اللي كتوضى فيه يكون العمسي طاهر وقاسه قد طورت، تقليل الماء، تقليل الماء ما تسرفش في الماء، هو لو كنت على أم الربيع قلل ما تلمى تقليل الماء، وضعوا الإناء على اليمين، الإناء اللي كتوضى منه وضعوا على اليمين، هذا من مندوبات الوضوء إذا كان واسع الفم، إذا كنت تدخل يدك فيه. أما إذا كان ضيق هذيك المقراش اللي كيسموها البريق اللي كيجيبوها مثل المتسور كيكون في السعودية أو هكذا بمدينة، كتوضى كتميلها تكتمل على اليسار باش يسعوا عليه، أو كتوضى أحلى من المقراش ما كيمكلفش، أو البريق وهكذا هذا كتمل على اليسار، لكن إذا كان واسع الفم صوته. وضعوا هذا الإناء الذي فيه الوضوء وفيه الطهر، هذا من مندوبات الوضوء ومستحباته. ثم أيضا الغسلة الثانية والثالثة من مندوبات مثل الوضوء، الترتيب بين السنن أو السنن مع الفرائض من مندوبات الوضوء، السواك من مندوبات الوضوء، بدء مسح الرأس من المقدمين من مندوبات الوضوء، تخليل أصابع الرجلين من مندوبات الوضوء. هذه المندوبات وهذه المستحبات هي التي نظمها الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى قولهم، وأحد عشر الفضائل أتت تسمية وبقعة قد طهرت، تقليل ماء وتيمم الإناء والشفع والتثليث في مغسولنا، بدء الماء يميني سواك وندب ترتيب مسنوني أو ما يجب، وبدء مسح الرأس من مقدمه تخليله أصابعا بقدمه، هذه 11 مندوبة وهي لكل يوم، وأحد عشر الفضائل أتت تسمية، تقول بسم الله في الأول هكذا تسمية، ما كان لك الطاهر فيك تصد فيك طاهر، تصدش بيت الخالة، تصدش بيت الراحة في التواليت، هذا غلط استنجا وخرج هكذا، ما كان دلوضو مثلا واحدة هكذا. والأحرى إذا كان ازدحام في المسجد ما كان الوضوء الناس كانت تضرك وانت تتوضى نعمتي هكذا اخرج المكان نعمتي الوضوء والى الوضوء مكروه الوضوء ببيت الخالة في الكنيف مكروه سوى اللي عنده الدات ما عنده الا ذلك حدث هكذا والا الى عنده مكان طاهر للناس اللي يستعى عليهم الله تبارك وتعالى في منازلهم وفي بيوتهم وفي دورهم عنده بيت الراحه وحده وعنده بيت في كيغتسل وعنده المكان اللي كيتوضى فيه مثلا واحد والوضوء في بيت الخالة هذا تسميته وبقعة قد طورت تقليل الماء فالإسراف في الماء غلو وبدعة تقليل الماء لا مثل من سنان الوضوء ومستحبته ومندوبته وضع الإناء على اليمين الغسلة الثانية والثالثة على السنان بالوضوء الخفيفة ومستحبته كذلك البدء بالميامين الترتيب السواك الترتيب السنة مع بعضها بعض السنان مع الفرائض البدء من مقدم الرأس أيضا تخليل أصابع القدمين هذا كله من مندوبات الوضوء وأحد عشر الفضائل آتت تسمية وبقعة قد طهرت تقليل ماء وتيامن الإناء والشفع والتثليت في مرسولنا بدء الميامين سواك وأنوديب ترسيب مسلونه أو ما يجب وبدء مسح الرأس من مقدمه تخليله أصابعا بقدمه وبعدين ندخل إن شاء الله في النواقع في المكروهات الوضوء ومن مكروهات الوضوء هو كثرة صب الماء من مكروهات الوضوء هو توضى بيت الخالة من مكروهات الوضوء هو تكثر من الكلام بغير ذكر الله في الوضوء من مكروهات الوضوء هو تبدأ بمؤخر العظمة تبدأ في اليدين تبدأ من هنا تبدأ مثلا هكذا من أو في الغسل في المسح الرأسي تبدأ مثلا من هنا أيضا من مكروهات الوضوء هو توضى مكشوف العورة من مكروهات الوضوء هو مسح الرقبة مسح الرقبة ليست من الوضوء فيها حادث لكنه ضعيف بالموضوع هكذا مسح الرقبة هكذا كذلك من مكروهات مثلا الوضوء هو ترك مثلا سنة من سنته مكروه كثرة صب الماء من مكروهات الوضوء هو اشرح حدد لك المرافق وتزيد إلى مثلا العضد نصف العضد أو كان ساقل وأيديكم إلى المرافق سوى قصد التبرد أو قصد التدفئ الماء مثلا دفئ فيك البر حتى ما يكونش فيه استظهار على مثلا الشارع قال وأيديكم وأرجلكم من المرافق إلى الكعبين أنت زدت إلى نصف مثلا الساق سوى على مذهب أبي هريرة قل مثلا إطالة مثلا الغرة أما عند مثلا إمام مالك إطالة الغرة نعمس عنده وهو تجديد مثلا الوضوء أو الزيادة الشرع قال لك تغسل ثلاثة مرات الوجه أنت غسلته أربعة مرات خمسة مرات اليد بدون مثلا حساب هذا من مكروهات مثلا الوضوء وكلها زيد ولهذا الفرد وعلى أي حال فالوضوء هو الطهارة هو قسم من أقسام الطهارة المائية أقسام الطهارة الوضوء الغسل التيمم هذا لا يقبل الله تبارك وتعالى الصلاة إلا بطهور لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ والحديث في البخاري ومسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله الصلاة بدون طهور الصلاة بلا طهارة غير مثلا مقبولة إلى نسيانا رفع عن أمة الخطأ والنسيان ربنا أخذنا إن نسينا واخطأنا لما نزلت وقالها المؤمن قال الله تبارك نعم قد فعلت هكذا أما عمدا الصلاة مثلا باطلة هكذا ومن ثم حتى الإنسان إذا حدث والله يجزيكم بخير لا الإنسان إذا حدث تدعو على الإمام حدث وخرج قالوا كادي خصم شي يقولوا الناس كادا شي حاجة حكا شي كلام هذا فيه المعتم ضحك لا يرقوا بذكره مثلا في المسجد هكذا كيف الإنسان كيستحي يخرج فانساقط الوضوء انت بشر يا أخي الكريم احنا بشر كلنا الإنسان يخرج من الريح بس يعيب الإنسان يخرج من البول قد يغلب عليه كادا ما يخرج عليه غالبة وهكذا سكوك شو مخسر ولا يغلب عليه وهكذا يخرج من الصلاة وخي مربد قليل مربد الناس واحد قليل مربد الناس قتلوا مربد الناس ما المربد الناس هو قال قبل ترسل الناس ما قال لك المربد كيف ترسل الناس المربد كيف ترسل الناس وانت ما غادي تمر شي من الصوفا شو هكذا مر يفتحوا لك غادي يعرفوا هكذا لا ماشي انتقض عليك الوضوء وخرج كنت اماما او ماموما او كنت وحدك هكذا قال ما ترسل الناس كان قاد قال قد جالس واحد قال قد الصلاه وسعد عاودت لا هذا الصلاه ما يجوش نسيان هذه الصلاه والشعيره لا يجوز به لا يقبل الله صلاه واذا بقيتي هذا ماشي غادي يقبل الصلاه انت كتسجى والسجى خصك تعرف راه الصلاه عندها قيمه راه الشعيره من الشعائر الله انتقض عليك الوضوء وخرج حنا كمل مره خرج انا امام كمل مره تذكر ما لاشي على الوضوء ما توديتش الوضوء هكذا مرارا ماشي يكون نعم زين هكذا دين الله تبارك تعالى قد ديك الساعه واذا بقيتي غا ها تفكرتي وبقيتي زدتي غا تشعش عجر ترتي صلاة يلقوا ترتي صلاة الناس هكذا خروج الناس يكملوا مثل صلواتنا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وهذا كنقولها إن السيد قال يوم ديالنا ما استطعت من ترتي صلاة الناس وتقضى علي الوضوء خروج وقضى قال لديك كمل صلاة مع الناس قالوا لا ما تتوش تكمل صلاة قالوا تلقوا هذا واهي هذا مثلا هذا العذر هذا واهي هذا الصلاة هذا الصلاة يقول الناس لا تضيت أنت العمسي لولا الجهل لقلنا أنت فاس لولا الجهل فساق وقد كفرك هكذا الإنسان ولكن أنت جهل هكذا خروج من الناس والناس يتحول لك الصلاة ما كتبطلشي الصلاة ما كتبطلشي بالمرور هكذا هذا الإنسان اللي كيكون خشين كيجي هو كيصلي كيقول شي ولد صغير ولا شي بنت صغير كيشوف لك لا ويقلب فيما بنت الحرام يفعل لك تركه وبتطلي دابا هذاك الولد خليه مع راسه معليش هو هذاك المرأة الحائض ودي الكلب والكلب الأسود ماشي الكلب العادي الكلب الأسود والحمار إلى مروة الصلاة هذا وفي خيلك كان يقول له أيوه حديد كتبطل الصلاة وهذا ماشي متفق له لم كان يقول منسوك كان يقول حديد مثل منسوك أما الولد مر هذا معليش مسكين مرفوض خالي الوليدة ولا يركع مع راسه ما يتركع أنت هكذا وتسجد لك ساحة يدوب هودو ما تدبز لمع يما ولا تجي حاجة شو قال لك يبطل الصلاة احنا كنعرف هكذا وخذنا تم بالوالدين لا إله كذا الإنسان يسب مراته علاش لأن الولد ولا منسوك مر الصلاة هابط له لسه شو قال لك ساكت تقول جاي ويسب المرأة ومرأة مسكينة ما تسمعها تاع قيل تهدي وتربي العمزي وهذا إن شاء الله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ ولا يقبل الله صلاة بدون طهور ولا صدقة من غلول وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء منهم والأموات آمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام والسلام الحمد لله رب العالمين.